بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونتكلم في هذا الدرس عن الحديث 9. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. وأقول مستعينا بالله، ورد في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كرر ذلك السائل 3، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: دروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذه الرواية التي في الصحيح تبين سبب ورود هذا الحديث. وفي الحديث مسائل: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله عز وجل، والله عز وجل هو المشرع، ورد عنه عليه الصلاة والسلام أوامر ونواهي. الأمر يعرفونه بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يعني أن يأتي العالي فيطلب ممن هو دونه فعلاً بالقول فيقول افعل كذا، فهو قال مثلا صل، هذا طلب بالقول، طلب للفعل بالقول، فهذا الأمر وله صياغ. وأما النهي فهو استدعاء الترك بالقول أيضا على وجه الاستعلاء. نقول على وجه الاستعلاء لأنه لما يكون الطلب من هو دونه فهذا دعاء والتماس. الشاهد أن الواجب تجاه أوامر الشريعة أن تأتي بها قدر استطاعتك وطاقتك، قدر استطاعتك. فإذا جاءك الأمر من الله عز وجل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على الإنسان أن يسعى قدر طاقته أن يفعل هذا الأمر. وهذا فيه دليل على أن الأصل في الأوامر من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الإيجاب، إلا لصارف كما هو مذهب جمهور العلماء. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأخذ العلماء من ذلك أن الأمر إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. ويفيد أمرا آخر، وهو أنه ينبغي على الإنسان أن يعتني بفعل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمت أن الآمر هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله، فمن تعظيمك لله ومن تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام. أما النواهي فالواجب تجاهها أن تتجنبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ما طلبت منكم تركه فاتركوه. و مما ينبغي على الإنسان أن يترك، بل مما يجب على العبد أن يترك كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرا كان أو كبيرا. وأنت تتقرب إلى الله بترك هذه النواهي؟ قال الحسن: ما تعبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه، فكلما كان العبد أبعد عن المنهيات صغائر وكبائر محرمات ومكروهات كان أتقى لله عز وجل وأكثر تعبدا. وهنا أيضا يقول أهل العلم أن الأصل في نواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم التحريم، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن شيء فإن ذلك يكون محرما إلا لصارف. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المسألة الثانية قوله في الأوامر: ما استطعتم، من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة أن الواجبات إنما تجب على قدر الطاقة، فيفعل الإنسان منها ما استطاع ويسقط عنه ما لا يستطيع، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك قال العلماء: الواجبات تسقط مع العجز، فلا واجب مع العجز. وهذا له أمثلة عديدة، وهي قاعدة أصولية عند أهل العلم مندرجة ضمن قاعدة كبرى: المشقة تجلب التيسير. فيقولون: لا واجب مع العجز. مثلا الإنسان يجب أن يصلي قائما، فإذا عجز فيصلي قاعدا، وهكذا. ولهذا أمثلة كثيرة، لكن هذا من تخفيف الله عز وجل فيما يتعلق بالأوامر. واعلم أن ما أمر الله به ففيه الخير، وما نهى عنه ففي تركه الخير، وهذا أصل عام، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله عز وجل. المسألة الثالثة في قوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. المسلم نهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه وعما لا ينبني عليه عمل، مما قد يسوء المسلم أو مما قد يسوء السائل جوابه. وقد يشكل على هذا ما ورد من الأمر بالسؤال عما لا يعلمه الإنسان، كما في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر. قد يقول قائل: أنا أجهل هذا الشيء، طيب أريد أسأل عنه. وفي الحديث: فإنما شفاء العي السؤال. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كيف نجمع الجمع؟ أن نقول: السؤال منه ما يذم ومنه ما يحمد. فيذم من السؤال أولا السؤال عما لا ينفعك، مما لا يترتب عليه عمل، كمثل السؤال عن لون كلب أصحاب الكهف مثلا، والسؤال عن أمور أخفاها الله، كما لو سأل سائل عن الغيب وغير ذلك، هذا أمر آخر مما يذم. وكذلك أيضا يذم السؤال عن أمور تضر السائل معرفتها. قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا من السؤال في زمن التشريع عما سكت عنه، قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومن ذلك أيضا التعمق في السؤال عن دقائق ربما استحال أو بعد وقوعها، فيسأل عن أشياء بعيدة جدا: أرأيت كذا، أرأيت كذا، طيب لو وقع كذا، ويفترض أشياء بعيدة الوقوع جدا، بل ربما كانت محالة، فهذا مما يذم. ويحمد من السؤال ما ينفعه وما يترتب عليه علم أو عمل، فهذا مما ينبغي على الإنسان يعني أن يسأل عنه. قال الأوزاعي رحمه الله: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، يعني رأيت أصحاب الأسئلة والأغلطات والمغاليط التي يغلط فيها والتي هي مظنة الغلط أقل الناس علما. لماذا؟ لأنهم تركوا المهمات وسألوا عن أشياء بعيدة. ولذلك روي عن الإمام أحمد أو غيره أنه سأله سائل عن أمر بعيد الوقوع جدا، فبادره الإمام وسأله كيف الوضوء، كيف الصلاة، سأله عن أشياء يحتاج الإنسان إليها وربما هذا السائل يجهلها. وانظر هذا في واقعنا، تجد أن من الناس من يسأل عن أشياء لا يحتاج إليها بعيدة عن حاله وعن عبادته وعن واقعه وعن مجتمعه، بينما هو يجهل بعض الواجبات في دينه، كيف يصلي، كيف يصوم، ما هي أركان لا إله إلا الله، ما هي نواقض الدين. فهذا ما قد يقال في السؤال ما يحمد منه وما يذم. وفي الحديث مسألة أيضا نختم بها، وهي في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. واختلافهم الفاء مضمومة على الأصح وليست مكسورة. والمعنى ما الذي يترتب على هذا وهذا؟ حينما أقول كثرة سؤالهم واختلافهم، يعني الذي كان سببا في إهلاكهم كثرة اختلافهم، لكن حينما أقول كثرة سؤالهم واختلافهم تكون جملة مستقلة، أي أن اختلاف أي أن اختلافهم على الأنبياء سبب لهلاكهم ولو قل اختلافهم. ففي الحديث أن من أسباب الهلاك الاختلاف على الأنبياء ومعارضة أقوالهم بالآراء ورد النصوص الواردة عن الأنبياء وعن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقصد الأنبياء السابقين. لكن نحن حينما نعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بآرائنا ونرد نصه بفهمنا فإن هذا سبب للهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. والهلاك قد يكون عاما لطائفة وقد يكون هلاكا لإنسان بذاته حينما يكون من نهجه أنه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بعقله وبآرائه ونحو ذلك من الأمور التي ترد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.